شكر الله سعيكم جميعا ومع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. يا غافلا عن ربك اصغى معي بأذنك وعيناك فالكون مملوء بأسرار إن حاولت تسويرا لها أعياك. كل طبيب تخطفته يد الرد يا شافي الأمراض من أرداك. كل صحيح يموت لا من عيادي من ذا يا صحيح بأمنية دهاك. كل العليم نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. بل سائل الأعمى خطى وطف الزحام بلا اصطدام وقل يا أعمى من ذا يقود خطاك. بل سائل البصير وقد كان يحضر خطرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. بل سائل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك. وإذا رأيت النخل مشكوك النوى فاسأله وقل يا نخل من شق نواك. وإذا طرى الثعبان ينفش سمه فاسأله وقل يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. الله الله فوق الخلائق كلها إن تكن تراه فهو يراك. فتنا إخوة الإيمان والإسلام متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم تكريما لروح كريمة صعدت إلى رب الكريم. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم ذلكم القارئ الذي استطاع أن يرسم لنفسه رداء خاص تحت قبة سماء القرآن. القارئ المتقن صاحب الصوت المتميز فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببغنباء مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية يتلو آيات الله البينات سائلين المولى عز وجل أن يرزقه حسن التجلي والتوفيق وأن يرزقنا حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار

والعاقبة للمتقين من فلا تكون ولا تكونن من المشركين ولا تكونن من ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها إلا هو ولا تدعوا مع الله إلا أنت لا What?

بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المشرقين ورب مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي وله الجوار وله الجوار وله الجواري وله الجوار المنشئات في البحر فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء كل من عليها كل من عليها كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أبأي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان. اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله